إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. أيها المؤمنون، من منبر محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، خير ما يتحدث عنه هو التوحيد الذي حمله ذاك الإمام وطاف به في البلدان. وهذا التوحيد لا يغرس في القلب إلا إذا عظم الرب جل وعلا، إذا عرف الإنسان ما الذي يجب لرب الأرباب سبحانه وتعالى، أخلص دينه له جل وعلا فلم يعبد معه أحدا، ولن يستطيع أحد أن يعبد الله حق عبادته إلا إذا عرف أيام الله، إلا إذا تصور يوم القيامة وما يجري فيه. لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف الناس بحقه عرف الناس بيومه، وحينما نزل الوحي من السماء على الأرض في أول بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل معها خبر ذلك اليوم العظيم، نزل معها قديما باكرا في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ نزل الحديث عن ذلك اليوم العظيم باكرا أيها الأحبة، لتعرف النفس ما الذي تستعد إليه في المستقبل. وكان أعظم ما حدث الله به في القرآن عن تلك الساعة العظيمة هي ساعة قيام الناس لرب العالمين، حينما يجيء الرب سبحانه ليفصل بين الخلائق، لينتقم جل وعلا ويأخذ الحق بالعدل من القاتل على المقتول، ومن الظالم على المظلوم، ومن السارق على المسروق. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. هذه الساعة التي يقول عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما من ساعة هي أعظم في يوم القيامة من نزول الرب جل وعلا للفصل بين الخلائق. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن هؤلاء المشركون؟ ألا يظن هؤلاء القاتلون؟ ألا يظن أولئك الغاشمون؟ ألا يظن أولئك العاقون الكذابون، السراقون، الفاعلون لما نهاهم عنه رب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لأي شيء يقومون؟ يقومون لرب العالمين. كبر ابن عمر يصلي فاستفتح بقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فلما بلغ قول الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ما حملته قدماه فخر جالسا ثم بكى حتى أذن الفجر، ما استطاع أن يكمل صلاته ولا تلاوته. أيها الأحباب، إن تلك الساعة العظيمة حينما يعيشها المرء في حياته، حينما يعيشها المرء مع ذاته، حينما يعيشها المرء في بيته، حينما يعيشها المرء في مكتبه، في سوقه، في شارعه، في أي مكان كان، في أي زمان حل، تهذب حياته كلها. يسير وهو يراقب المولى جل وعلا، لأنه يخشى من ذلك اليوم العظيم، والملك على أرجائها. عش معي سلمك ربي، عش معي في دقائق محدودة وأنت تتأمل كيف يقص الله خبر ذلك اليوم العظيم. إذا أردنا الخير لنا في الدنيا والأخرى، إذا أردنا أن نكون مسلمين حقا، إذا أردنا أن نمتثل هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمر، فدونك، دونك الآيات التي ربت أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، نزل عليهم باكرا أن يقول الله لهم جل وعلا: والملك على أرجائها، على أرجاء السماء في يوم القيامة، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أتدري ما معنى ثمانية؟ قال جمهور السلف: ثمانية أي ثمانية صفوف لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، لهم زجل بالتسبيح، يستغفرون للمؤمنين، لهم زجل التسبيح، يقدسون الرب جل وعلا، ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا، للذين آمنوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء الملائكة أيها المبارك قد أطرقوا خوفا وحياء من الله عز وجل، فما يرفع أحدهم طرفه إلا بإذن من الله عز وجل. سبحان الله، ملك واحد من حملة العرش. ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش. يا ابن آدم، بأي شيء ظلمت؟ على أي شيء تكبرت؟ لما عصيت؟ لما أعرضت؟ لما أكلت حق الفقير والمسكين وأنت تعلم أن رب العالمين من فوقهم هو ناصر آخذ بحقهم؟ لما تركت صلاة الفجر فلم تصلها في جماعة المسلمين؟ لما رفعت صوتك على أمك أو على أختك الكبرى أو على قريب لك؟ ولما؟ تأمل أيها الحبيب المبارك، إن أردنا أن نكون مؤمنين حقا فدونك هذه الآيات: والملك على أرجائها. هذا الملك يقول عنه صلى الله عليه وسلم في وصفه: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد، عن ملك واحد من حملة العرش، ما بين عاتقه وشحمة أذنه، ما بين عاتقه الذي على كتفه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة. تأمل قليلا سلمك الله، ملك واحد وجل خائف من رب العالمين، طرفه لا يرفعه، يسبح ويستغفر، هذا عمله. ما حجمه وكيف خلقه الله؟ ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: كخفق الطير، كخفق الطير، أي أن الطير يضرب من عاتقه إلى شحمة أذنه 700 سنة حتى يصل ويقطع هذه المسافة. حسبها بعض الرياضيين فوجد أنها تعادل طول قطر الكرة الأرضية بأكثر من 2800 ضعف، بأكثر من 2800 ضعف. مسافة هذا قدرها من مخلوق واحد من مخلوقات الرب جل وعلا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل الذين سيعرضون في يوم القيامة ملائكة الله؟ هل الذين سيعرضون هم من خلقهم الله في البحر أو في الطير في السماء؟ لا، يومئذ تعرضون. نحن يا بني آدم من سيعرض على رب العالمين؟ الجن والإنس يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية. ما عمل ما هو أحبتي في العلن أو في السر سيعرض علينا. تأمل عمل يوم واحد أيها المبارك من أيامك، تأمل عمل يوم واحد فقط من أيامك، لا سنة كاملة ولا عمرا مديدا، يوما واحدا من أيامك أيها الحبيب تأمله، ثم كأنك تراه. فإن تصدقت على مسكين فأبشر وربي ستراها يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. إن اغتبت، إن كذبت، إن سببت، إن شتمت، ستراها حبيبي أيضا يومئذ لا تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما النتيجة يا رب؟ هي نتيجة واحدة، يقسم الله الخلق إلى قسمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ماذا؟ فيقول: هاؤم، يصيح ينادي الناس: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي. فالجزاء فهو في عيشة راضية. الآخر ما حاله؟ كيف ينادي؟ أما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ليتها كانت الهلكة، ليتني مت فكنت ترابا كالأنعام. سبحان الله، سبحان الله، كان يعيش إنسانا فتمنى أنه كان حيوانا، يا ليتني كنت ترابا. لما يا ابن آدم؟ قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. أطغاك مالك؟ هناك ستقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أطغاك أنك مدير، أنك متين قوي جبار على أبناء وزوجة ضعاف مساكين، أغناك أنك لك قرار وغيرك يستلم القرار. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. قال الله حاكما جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. والله ثم والله ثم والله لا تصلح حياة عبد حتى يعيش مع آيات يوم القيامة في كتاب الرب جل وعلا. لا يمكن أن يعرف مقدار ما سيقدم عليه ليطيع الأمر ويترك النهي ليعطي الخالق حقه جل وعلا خالصا من دون شرك. لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يحلف بغير الله ولا يعطي أيضا الخلق حقوقهم كاملة وافية لا ينتقص منها ريالا ولا درهما ولا هللة ولا فلسا. يقدم كل حقوق الخلق لا يأخذ منها صغيرا ولا كبيرا إلا حينما يعيش مع قول الله عز وجل مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. هذه الآية التي نكررها في اليوم والليلة مرات ومرات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرني وإياكم بما سنقدم عليه. ربي أحي قلوب وألهمنا رشدنا وأقبل بأفئدتنا على آيات كتابك العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعيش في هذه الأيام أزمات ليست بالقليلة، بل نأكل الهم ونشربه معها ليلا ونهارا بسبب ما نرى من حال إخواننا في بلاد الشام. أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأرضهم وأن يؤمن خائفهم وأن يشفي جريحهم وأن يتقبل شهيدهم. وهذا الذي نراه أيها الأحبة لا يمكن أن يقع أبدا من قلب تذكر ولو لحظة من زمن أن هناك يوم سيقدم عليه وأن هناك صحف ستعرض. فهذه تربي القلب وتؤدب الفؤاد فلا يقدم على ما يخشى من الله عقابه وعذابه. ولذلك أيها المؤمنون في مثل هذه الأحداث نذكر أنفسنا بأن تربية القرآن يجب أن تكون هي الوسيلة الأقوى في تربية الأجيال. إن الذي تراه من الظلم وتراه من القتل وتراه من العدوان وتراه من البغي وتراه من كل أنواع الاعتداء لا يمكن أن يقع من جيل من جيل تذكر يوما من الأيام قول الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. لا يقع هذا حبيبي لو ابني وابنك، لو تلميذي وتلميذك، لو فلان وعلان صغار وكبار رجال ونساء أمراء وعامة عاشوا دهرا من زمنهم مع مثل هذه الآيات لزالت كثير من هذه المظاهر التي نراها ولا نرضاها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلهنا ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا يا من لا يرد سائلا يا من لا يعجزه شيء إلهي ربي وخالقي يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم يا منان يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن في بيت من بيوتك، جئنا إليك منيبين مطيعين مصلين خاضعين ذليلين، فإله الأرض والسماء اللهم عجل منك بفرج، عجل منك بفرج يا رب العالمين. اللهم إلهنا أنزل أمرك على هذه الأرض أن تحمي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم انصرهم على من طغى وبغى عليهم، اللهم قو ضعفهم، اللهم زد في عدتهم، اللهم افتح لهم أبواب نصرك وأرسل إليهم جندك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ومولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله غيرك فنرجوه. اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم قل الناصر وضعفت العدة وأنت الوحيد الملاذ، فيا الله نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلهي نسألك بسورة الإخلاص، نسألك بآياتك العظمى أن تنزل نصرك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من نصرهم، اللهم من نصرهم من ولاة وعامة، اللهم فانصره، ومن خذلهم من ولاة وعامة اللهم فاخذله. اللهم ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، أسألك لأحبتي هؤلاء من معنا في هذا المسجد المبارك ومن يشاهدنا أو يسمعنا، أن تفتح في هذه الساعة أبواب السماء ببركة من عندك. اللهم صب علينا جميعا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم من كان منا مريضا فعجل بشفائه، ومن كان فقيرا فعجل بغناه، ومن كان مهموما فأزل همه وغمه. اللهم كل لنا سؤل لك وأنت الكريم المعطى. اللهم فلا نعود إلى منازلنا بعد صلاتنا هذه إلا وقد حققت لكل منا سؤله، لعاصينا وطائعنا، لكبيرنا وصغيرنا، لذكرنا وأنثانا. اللهم اشملنا جميعا برداء عفوك، اللهم وجلنا يا إلهنا بجلاء ورداء رحمتك. اللهم ربي لا إله إلا أنت، أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم هيئ لهذه الأمة في كل مكان أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. ربنا أسألك أن تجزي ولاة هذه الدولة الطيبة المباركة خير الجزاء عنا وعن المسلمين. اللهم ومكنهم من كل خير، ووفقهم لكل هدى، وسدد لهم كل قول وعمل، ونحن وإياهم اجمعنا على ما تحب وترضى. ربنا سألناك فأجبنا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.